بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس الأول من دروس تربية الأولاد في الإسلام بادئ ذي بدء الأطفال غراس الحياة قطوف الأمل قرة العين زهور الأمة براعم الأمة هم البشرى يا زكريا إنا نبشرك بغلام هم قرة العين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما هم المحبة هم المودة والرحمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة قال علماء التفسير المودة والرحمة هم الأولاد هم زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا لذلك أيها الإخوة رعاية الأولاد واجب ديني محبتهم قرب إلى الله لأنهم أحباب الله يعني قصة رمزية للتوضيح نبي كريم مر بامرأة تخبز على التنور وقد وضعت ابنها على إحدى طرفي التنور وكلما وضعت الرغيف في التنور ضمت هذا الصغير وشمته وقبلته تعجب هذا النبي قال يا رب ما هذه الرحمة هي رحمة الله عز وجل فالله عز وجل قال وسأنزعها فلما نزع الرحمة من قلب الأم بكى هذا الطفل فألقته في التنور لذلك محبة الآباء والأمهات لأولادهم هي محبة الله وألقيت عليك محبة مني هذا كلام دقيق جداً الحب الذي يمتلئ به قلب الأم والذي يمتلئ به قلب الأب هي محبة الله لهذا الإنسان أودعها في قلب أمه وأبيه فلذلك الأطفال أحباب الله ومحبتهم قرب إلى الله ورعايتهم واجب ديني الآن الآية الكريمة لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ماذا تعني هذه الآية؟ نظام الأبوة والبنوة أكبر مثال نتعرف من خلاله إلى الله كيف في إنسان همه الأول سعادة ابنه وهو ليس محتاجاً له أبداً همه الأول تفوق ابنه همه الأول صحة ابنه همه الأول سعادة ابنه كيف أن في بني البشر الأب والأم لا شيء عندهما أقرب إلى قلبيهما من الابن يبذلان من أجله الغالي والرخيص والنفس والنفيس تجوع الأم ليشبع ابنها تخاف ليطمئن على كل نظام الكون من خلال الوالد والولد يعرفنا بالله عز وجل للتقريب الأم كيف أنها لا تنام الليل من أجل ابنها وإذا مرض ابنها تكاد تموت قلقاً عليه. هذه رحمة أودعها الله في قلب الأم، فكيف بصاحب الرحمة؟ دقق. فبما رحمة من الله لنت له، وربك الغفور ذو الرحمة. أرحم الخلق بالخلق رسول الله، أرحم الخلق بالخلق رسول الله، ومع ذلك جاءت الرحمة في الآية نكرة. فبما رحمة من الله لنت لهم وربك الغفور ذو الرحمة. أيها الإخوة الكرام، الآية الكريمة: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. نظام الأبوة والبنوة أكبر تعريف برحمة الله ورعايته. الآية الكريمة: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم. الآن الآية الثانية: يوصيكم الله في أولادكم. نحن في القرآن الكريم الآية لها سياق ولها سباق ولها لحاق، لكنك إذا نزعت الآية من سياقها تشير إلى حقيقة ثابتة فوق الزمان والمكان، يعني ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذه الآية وردت في سورة الطلاق، معناها السياقي أنه من يتق الله في تطليق امرأته طلقها طلقة واحدة يجعل الله له مخرجاً إلى إرجاعها. من طلقها طلاقاً سنياً طلقة واحدة يجعل الله له مخرجاً إلى إرجاعها. انزع هذه الآية من سياقها، هي آية تشير إلى حقيقة ثابتة: ومن يتق الله في كسب ماله يجعل الله له مخرجاً من إتلافه، من يتق الله في تربية أولاده يجعل الله له مخرجاً من عقوقهم، من يتق الله في كسب ماله، من يتق الله في اختيار زوجته. يمكن أن تكتب حول هذه الآية مجلدات. نزعت الآية من سياقها فإذا هي قانون عام، والآية هذه أتت في موضوع المواريث. انزعها من سياقها: يوصيكم الله في أولادكم، خالق السماوات والأرض يوصينا بأولادنا. والله أيها الإخوة، كلمة لعلها مؤلمة، لكن الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. لم يبق في أيدي المسلمين من ورقة رابحة إلا أولادهم، ومهما جمعت من أموال، ومهما ارتقيت إلى مناصب، ومهما ارتقيت إلى مدارج الرقي، إن لم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس. لذلك الآية الكريمة في قوله تعالى: ولا يخرجنكما، اثنين آدم وحواء، ولا يخرجنكما من الجنة فتشقى، يعني بحسب قواعد اللغة فتشقيا، ولا يخرجنكما من الجنة، الآية فتشقى، أما السياق فتشقيا. ماذا قال علماء التفسير؟ قال: هذا إيجاز بليغ، لأن شقاء الرجل شقاء حكمي لزوجته. ولا يخرجنكما من الجنة فتشقى، يقاس على ذلك الأب والأم يشقيان بشقاء أولادهما. والله الذي لا إله إلا هو، أحياناً يأتيني اتصال هاتفي، الأم أو الأب يكادان يموتان من الألم لانحراف ولدهما. أيها الأب، أيتها الأم، إن رأيت أو إن أردت حالة نفسية لا توصف من شدة ما فيها من سعادة هي قرة العين. الآية الكريمة: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يعني هذا العمل العظيم، تربية الأولاد، جزاؤه في الدنيا قبل الآخرة، في الآخرة جزاء عظيم. ما جزاؤه؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني أعمال ذريتهم ألحقناها بهم. إن ربيت ولداً صالحاً كل أعماله الصالحة في صحيفتك. الآن كل أعمال أولاده في صحيفتك، كل أعمال أولاد أولاده في صحيفتك، كل أعمال ذريته إلى يوم القيامة في صحيفتك. لذلك خير كسب الرجل ولده. أعظم أنواع الكسب أن تعتني بابن يكون صالحاً من بعدك. ذكرت لكم من قبل أن الإنسان مفطور على حب وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. سلامة وجودك بطاعة الله، والطاعة دائماً في الأعم الأغلب سلبية. أنا ما كذبت، ما أنا ما اغتبت، أنا ما قصرت، لكن العمل الصالح طابعه إيجابي يحقق السعادة. الاستقامة تبدأ بما، أما العمل الصالح يبدأ ببذلت، أعطيت، ضحيت، خدمت، أنفقت، دللت. أنت بالاستقامة تسلم، وبالعمل الصالح تسعد. وبتربية الأولاد يستمر وجودك. والله مرة توفي عالم جليل، وفي آخر أيام التعزية وقف ابنه وخطب خطبة رائعة، فتأسرت تأسراً بالغاً وقلت: إذاً لم يموت، ما دام قد ربى ابناً ليكون على شاكلته، ليكون داعية إلى الله، إذاً لم يموت. أنت بالاستقامة تسلم، وبالعمل الصالح تسعد، وبتربية أولادك يستمر وجودك. لذلك في الحديث الشريف: إن أولادكم من أطيب كسبكم. لكن يحتاج إلى وقت، يحتاج أن يكون ابنك معك، أن تلزم ولدك، أن توجهه. العمل الذي يمتص كل وقتك هو خسارة. ألغى أبوتك، ألغى تربيتك لأولادك، ألغى توجيهك لهم. وقد أكدت لكم كثيراً أن النجاح في الحياة لا يمكن أن يكون جزئياً. لا تعد ناجحاً في الحياة إذا حصلت دخلاً كبيراً وأهملت أولادك. لا تعد ناجحاً في الحياة إذا حصلت دخلاً كبيراً وأهملت عملك. لا تعد ناجحاً في الحياة إذا اعتنيت بأولادك وقصرت مع ربك. النجاح في الحياة لا بد من أن يكون شمولياً، أن تنجح في علاقتك مع الله، وعلاقتك مع زوجتك وأولادك، وعلاقتك مع عملك، وعلاقتك مع صحتك. إن أولادكم من أطيب كسبكم. والله لا أبالغ، أعظم عمل تقوم به أن تربي ابنك تربية إيمانية، أخلاقية، علمية، نفسية، اجتماعية، جسمية. أن تربي ابنك هذه التربية إذاً هو قرة عين. والله مرة، لا تتهموني بالمبالغة، قلت لأب: ابنه عندنا في المسجد لكن صالح جداً، متفوق في دراسته، وأخلاقه عالية، ويتابع القرآن الكريم وطلب العلم. قلت له: والله هذا الابن بالمقياس المادي بيسوى 100 مليار دولار. لو معك 100 مليار، هذا الابن أغلى من هذا المبلغ. ولو كنت في الكفاف وعندك هذا الابن ما خسرت شيئاً. إذاً يوصيكم الله في أولادكم: يا أيها الذين آمنوا، إله عظيم يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة. يعني تربية الأولاد بحسب هذه الآية فرض عين. قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة. ورد في بعض الآثار أن البنت التي لا يربيها أبوها قد تتفلت وقد تستحق النار يوم القيامة. تقف هذه البنت أمام رب العزة تقول له: يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي، لأنه كان سبب شقائي. فبين أن ترقى إلى أعلى عليين وبين أن يسقط الإنسان في أسفل سافلين بتربية أولاده. أيها الإخوة، يوصيكم الله في أولادكم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وبالمقابل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هذه الآية تؤكد المعنى الشمولي: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ينبغي أن تربي أولادك، الله عز وجل يوصيك بهم، وينبغي أن تعتني بإيمانك واستقامتك وعملك الصالح. نحن إذا ذكرنا كلمة قتل يقفز إلى أذهاننا هو الذبح، لا. قال تعالى: والفتنة أشد من القتل. هذه البنت البريئة التي وئدت في الجاهلية، ما مصيرها؟ إلى الجنة، مع أنها وئدت. والله عز وجل يقول: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، واستناداً إلى قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل، معنى ذلك إذا لم تربي ابنتك وتفلتت وعرضت مفاتنها على الرائح والجائي ولم تكن منضبطة بمنهج الله، أنت بهذا قتلتها. والدليل: والفتنة أشد من القتل. لذلك الآية الكريمة: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الإملاق هو الفقر. قد نفهم هذه الآية بالمعنى الواسع، يعني من أجل تأمين دخل كبير لا تهتم بدينه، لا تهتم بعقيدته، قد ترسله إلى بلد يعود كافراً بدينه وبأمته من أجل أن يحصل دخل كبير. وهذا مزلق خطير يقع به الآباء من أجل دنيا أبنائهم، دنيا أبنائهم. قد يكون محل في فتنة، في فساد، في اختلاط، في انحراف، في بلد بعيد قد يأتي وقد ارتكب الفواحش. ترى الأب لا يهتم بدين ابنه كما يهتم بدخله وعمله. هذا مزلق خطير في حياة المسلمين. قد يفهم هذا الكلام، قد يفهم هذا المعنى من قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، لأن الفتنة أشد من القتل. فأنت حينما تهمل دينه وعقيدته وتهمل استقامته ولا يعنيك طهارته أو انحرافه، كأنك قتلته، والفتنة أشد من القتل. أيها الإخوة، شيء آخر: إن أولادكم هبة الله لكم. هبة، هبة الله ثمينة جداً. أنا والله في 30 عام الماضية ما أفتيت بإسقاط، ولو كان ضمن الأربعين يوم، أقول له هذا هدية من الله. قد يكون هذا الابن مصلحاً كبيراً، أو داعية كبيراً، أو عالماً جليلاً. الابن هدية من الله، والهدية ينبغي أن يعتنى بها. إن أولادكم هبة الله لكم. الدليل: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، ووهبنا له يحيى، ووهبنا لداود سليمان. الهبة فضل من الله عز وجل. يعني إذا أب عنده ابن صالح، يقول لك والله ما اعتنيت فيه كثير، لكن هو صالح، هو صاحب دين. اسجد لله واشكر الله عز وجل أن وهب لك ولداً صالحاً. فكم من إنسان منضبط وعالم وعامل ومتفوق له ابن ليس كما يريد، ووهبنا له. هذا معنى آخر، يعني إذا ابنك صالح جداً لا تعزو صلاحه إليك، أعزو صلاحه إلى أن الله عز وجل تفضل عليك بهذا الابن الصالح. والله أيها الإخوة لا أبالغ، ما من شعور يغمر قلب الأب والأم لدرجة أنهما يسعدان بهذا الشعور كأن يرى الأب أو الأم ابنهما صالحاً. تخسر شيئاً واحداً تخسر أولادك. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أكرموا أولادكم وأحسنوا تربيتهم. أكرموا أولادكم. أيعقل أن ينزل النبي من على المنبر وهو يخطب ليحمل الحسن والحسين ويتابع الخطبة؟ أيعقل أن النبي في أثناء السجود يرتحل الحسن ظهر النبي فيطيل السجود إكراماً له؟ كان إذا دخل بيته بساماً ضحاكاً، كان يقول: أكرموا أولادكم وأحسنوا تربيتهم. من كان له صبي فليتصاب له. يعني سيد العالمين، سيد المرسلين في البيت يلاعب أولاده أو أحفاده، يمتطون ظهره. هل رأيت أباً كهذا الأب؟ من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والله أيها الإخوة ينبغي أن تعدل بين أولادك حتى في القبل، حتى في الابتسامة. أيام الأب دون أن يشعر يعتني بأحد أولاده، قد يكون على ذكاء لا بأس به أو على وجه نير، وقد يتجهم بولد آخر. هل تدري أيها الأب أنك حطمت الثاني، وأنك عقدته، وأنك أصبته بأمراض، وأنه يموت ولا ينسى هذا الموقف؟ أنا أتمنى على الأب المؤمن أن يعدل بين أولاده حتى في القبل، حتى في الابتسامة. طبعاً باللباس والطعام والشراب والمال شيء بديهي وقطعي، أما في الأشياء التي قد تظنها لا شيء، في القبلة: ابن حملته والثاني ما حملته، ابن ضميته والثاني ما ضميته، ابن ابتسمت له والثاني ما ابتسمت له، لما هذه التفرقة؟ اعدلوا بين أولادكم ولو في القبل. يا رسول الله اشهد أني نحلت ابني هذا حديقة. قال: ألك ولد آخر؟ قال: نعم. قال: هل نحلته مثل ما نحلت هذا؟ قال: لا. دقيق. قال: أشهد غيري فإني لا أشهد على جور. أشهد غيري فإني لا أشهد على جور. والله رفعت إلي مشكلة أن أباً توفاه الله عز وجل ترك 1,000,000,000، أحد أولاده يعمل على شاحنة، والثاني 80 محضر باسمه. والله لكن الثاني صالح، فأعطى أخاه حقه بالتمام والكمال. إن الرجل ليعبد الله 60 عاماً ثم يضر في الوصية فتجب له النار. دققوا، إن الرجل ليعبد الله 60 عاماً ثم يضر في الوصية فتجب له النار. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي حديث آخر وسووا بين أولادكم في العطية. لكن في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: أعينوا أولادكم على البر. رحم الله والداً أعان ولده على بره، يجعله يعمل معه في المحل التجاري، ما في مانع، بمصروفه بده يتزوج، بحاجة إلى بيت، إلى زواج، بمصروفه، لا، أعطه أجر المثل. ولو أنه ابنك، في كلمة حقولها بس بالغة جداً، في ثقافة المسلمين الأب محترم قطعاً، في ثقافة المسلمين الأب محترم، ولكن ما كل أب يحب. بطولتك لا أن تنتزع احترامك من أولادك، بطولتك أن يحبك أولادك، مقياس المحبة. كل أب محترم في ثقافة المسلمين، لكن ما كل أب يحب. لذلك أعينوا أولادكم على البر، ورحم الله والداً أعان ولده على بره. في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: أكرموا أولادكم وأحسنوا تربيتهم. ولسيدنا علي يعني قول يقترب من هذا القول: أكرموا أولادكم وأحسنوا تربيتهم فإنهم خلقوا لزمن غير زمنكم. في مشكلة، الأب عاش بالخمسينات، عاش على نمط معين، الآن الابن بحاجة إلى كمبيوتر، بحاجة إلى شيء مشروع غير محرم، الأب مو قنعان فيه. يجب أن تساير ما هو مستجد في حياة ابنك مما هو وفق الشرع. يعني ما كل شيء أنت قانع فيه أو ما لك قانع فيه يصلح لابنك. لذلك فإنهم خلقوا لزمن غير زمنكم. فالأب الواعي يتماشى مع ابنه وفق الضوابط الشرعية طبعاً. في توجيه آخر يقول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت، هو يطعمه ويسقيه ويكسوه ويعتني بصحته، لكنه ضيع له إيمانه، ضيع له استقامته، لم يعبأ بترك صلاته، ترك الصلاة، يهمه تحصيله الدراسي فقط. أكاد أقول وأرجو أن أكون على صواب: محبة الأبناء طبع، وبر الأبناء بآبائهم تكليف، الفرق كبير جداً. تتصور يصدر قرار من رئاسة الوزراء بإلزام المواطنين بتناول طعام الفطور؟ شيء مضحك، مستحيل، لأن الحاجة إلى الطعام طبع، لا تحتاج إلى أمر أبداً. والله عز وجل من أجل أن يربى الأولاد أودع في قلوب آبائهم المحبة. فالأب المؤمن وغير المؤمن، والمستقيم وغير المستقيم، والمثقف وغير المثقف، أكبر دليل: اذهب إلى مستشفى الأطفال، الأم المحجبة تبكي، والسافرة تبكي، والجاهلة تبكي، والمتعلمة تبكي، والبدوية تبكي. الله عز وجل أودع في قلوب الآباء محبة الأولاد. هلأ الكلام دقيق شوي، يمكن ما في أجر على محبتك لأولادك. إذا واحد تتناول طعام الفطور بحس حاله يعمل عمل عظيم، تقرب إلى الله، يبكي بالصلاة بعد الأكل؟ لا، أكل بحاجة يأكل. يعني إذا شيء ضمن الطبع أكاد أقول ما في أجر، لكن متى يؤجر الأب على تربية ابنه؟ إذا اهتم بدينه، اهتم بصلاته، اهتم بعقيدته، اهتم بأخلاقه، اهتم بمستقبله الأخروي. أما تهتم بس بصحته، تحصيله، الناس جميعاً هكذا في الشرق والغرب، لأن العناية بالأبناء طبع. لذلك ما في إلا آية واحدة يتيمة متعلقة بالمواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما بر الأبناء لآبائهم تكليف: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. بر الأبناء للآباء تكليف، فالابن إذا بر أباه له أجر عظيم، لأنه من الممكن أن يهمل أباه، ما في عنده حاجة فطرية إلى بر أبيه، ولا سيما في آخر الزمان ينسى أمه، يقول لك كل البلاء منك. إذا اختلفت مع زوجته وبيت واحد، هو شهوته مع زوجته، مصلحته مع زوجته، أمه عبء صارت عليه، بيتأفف منها أحياناً. لذلك محبة الآباء لأولادهم طبع فيهم، بينما بر الأبناء لآبائهم تكليف. فالابن البار له عند الله أجر كبير، لكن إذا اعتنى بصحة ابنه فقط وبتحصيله فقط من دون ما يهتم بعقيدته، باستقامته، بإيمانه، بصلاته. جاء الأب مساء، الأولاد أكلوا، أكلوا أكلوا، كتبوا وظائفهم، كتبوا خلاص، كتبوا صلاتهم. لذلك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع. التربية عمل عظيم. ما نحل والد ولداً من نحل أفضل من أدب حسن. يقول لك مؤدب، ضابط لسانه، الأب وراءه. لذلك التي اشتكت إلى الله من فوق سبع سماوات، وقد قال الله عز وجل: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، قالت: يا رسول الله، إن زوجي تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال وجمال، فلما كبرت سني ونثر بطني وتفرق أهلي وذهب مالي، قال: أنت علي كظهر أمي ولي منه أولاد. الآن دققوا: إن تركتهم إليه ضاعوا، أنا أربيهم، وإن ضممتهم إلي جاعوا. هو يعمل ويكسب رزقاً ليطعمهم، وأنا أربيهم. فلذلك ما نحل والد ولداً من نحل أفضل من أدب حسن. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: على حب نبيكم. أنت بتصدق أن الحديث معناه: يا ابني حب رسول الله؟ كلام مضحك. اجلس معه من حين لآخر، حدثه عن رسول الله، عن محبته، عن تواضعه، عن رحمته، عن محبته للصغار، ذكره بمواقف النبي من الصغار. يعني إلى جانبه غلام، جاءت الضيافة، هو على يمين النبي، قال له: أتأذن لي يا غلام أن أقدم هذا الشراب لأبي بكر؟ قال: لا والله لا آذن لك. عم يحترم شخصيته النبي الكريم، عم بيعامل الصغير كالكبير. أيام الأب بيستشير ابنه الصغير، بيشعر الصغير بمكانة كبيرة، ما قولك يا ولدي في هذا العمل؟ يعني أيام المشورة تعمل مودة بالغة جداً. لو أن الأب استشار أولاده، لو أنه شاركهم في صنع القرار، أوامر أوامر أوامر وتعنيف، اسأله ما قولك يا بني؟ أنا حدثني أب قال لي أضع في مكان مبلغ من المال مفتوح وفي دفتر، وعلم أولاده خذ ما تشاء بس سجل، أعطاه مسؤولية، المال موجود، مبلغ معقول، خذ حاجتك وسجل. أنا أخذت 100 ليرة، أخذت 50، فصار الابن يحس أن المبلغ هذا طول الشهر، هذا للشهر بأكمله، في معي 3 أخوات، فبدأ يأخذ باعتدال والأشياء ضرورية. مرة حدثني أخ قال لي عنده ابن متفوق جداً، قال له يا ابني في خطاط كبير هو على وشك الموت، يعني تقدم به السن، وأنت بالنهاية طبيب، فعمل لوحة عند هذا الخطاط الكبير، لوحة نحاسية كبيرة، الدكتور هو كان بصف الثامن، وضع هذه اللوحة في غرفته، فهذا الصغير استيقظ صباحاً الدكتور، ينام الدكتور، والآن دكتور من كبار الأطباء. بهذه اللوحة التقيت بالحج برجل من كبار العلماء، قال لي أنا من قرية من قرى حمص، قال له قريب أمي، قال له أنت بالتعبير الدارج أحوينتك تكون أقل من دكتور، قريب أمي بقرية من قرى حمص، قال له أنت حوينتك تكون أقل من دكتور، قال لي والله هذه الكلمة بقيت أسعى من أجل تحقيقها طوال عمري. يعني تهتم بابنك، تهتم بدراسته، تهتم بأخلاقه، تعرف مين أصدقائه، تعرف ماذا يشكو، تتلطف معه، يفصح لك عن سره، اجعل ابنك صديقاً لك، لا تجعل حاجزاً بينك وبين ابنك، اجعله يبوح لك بكل شيء، اجعله صديقاً لك. لاعب ولدك سبعاً، من واحد لسبعة مو لعبة، ضرب ما في، وأدبه سبعاً، معه حاجة ليست له، نبهه، إذا عاد مرة ثانية مرة ثالثة أدبه، ترك الصلاة أدبه، وراقبه سبعاً، ثم اترك حبله على غاربه، من واحد لسبعة مو لعبة، من سبعة لأربعة عشر تأديب. مرة كنا بمؤتمر، دخلنا على غرفة أحد أعضاء المؤتمر، يعني عجيب، مرتبة ترتيب بالفندق، ترتيب مو معقول، يعني إذا واحد بفندق ما بيهتم، ما في ضيوف لأنه، قال لي أنا يعني أهلي من سن مبكر جداً علموني على طي ثيابي، وعلى تهيئة حاجاتي، وعلى تنظيم غرفتي، في عادات. والله مرة التقيت مع شخص قلت له متى بكرة أراك غداً؟ قال لي الساعة 6 الفجر. قلت له وين؟ قال لي بالمكتب. 6؟ قال لي 6. طيب ما السبب؟ قال لي أنا لي أب كان يأخذني معه على صلاة الفجر كل يوم، فهذه العادة ترسخت فيها، أنا قبل الفجر بستيقظ كل يوم، بصلي وبجي على المكتب. يعني أب صلى الفجر مع ابنه حاضر، نشأ ابنه على صلاة الفجر. يعني ما تستهين، يمكن يجيك ولد ينفع الناس من بعدك بسبب توجيهك. كنت مرة بإزرع بالجامع، إنسان أمامي طلاب مدرسة، إنسان همس في أذني قال لي هون هذه إزرع بلد ابن القيم الجوزية. ما شاء الله، يعني أنا دهشت. يعني ابن القيم كان طفل صغير، من يخطر في باله أن هذا الطفل الصغير سيكون ابن القيم؟ لا، في الداراني بداريا، في النووي بنوى، في علماء كبار من القرى رفعوا شأن الإسلام عالياً. يعني أنت توقع يكون ابنك إنسان عظيم، توقع يكون ابنك مصلح كبير، عالم جليل، داعية خطير، متفوق، طبيب جراح، مهندس كبير، هيئ نفسك. كل أعماله في صحيفتك. والحمد لله رب العالمين.